السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى. باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك رحمه الله: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. يقول رحمه الله تعالى: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، بحينة أمه، عبد الله بن مالك بن القشق، أما بحينة فهي أمه، أنه قال: صلى لنا، في رواية عند البخاري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر كما في بعض الروايات ركعتين، ثم قام فلم يجلس للتشهد الأول فقام الناس معه. قال الباجي: يحتمل أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة، وأنه إذا استوى قائما لا يرجع إلى الجلسة، أن يحتمل أن الصحابة خلفه عليه الصلاة والسلام عرفوا الحكم، وأنه إذا استتم قائما لا يعود وقد استتم، ويحتمل أيضا أنهم جاهلوا الحكم وظنوه تشريعا، لأنهم لم يسبحوا به. فقام الناس معه فلما قضى صلاته فرغ منها ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا، كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. والحديث في الصحيحين، وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود، وأن السجود بمثل هذه الصورة يكون قبل السلام، وأن من سهى عن أكثر من شيء يكفيه سجدتان، لأنه ترك التشهد والجلوس له واكتفى بسجدتين. وهذا عمدة من يقول أن السجود للنقص يكون قبل السلام. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وهنا صرح بالصلاة، هناك صلى لنا رسول الله ركعتين، وهنا صرح بأنها صلاة الظهر، فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، أي بينهما، ولم يجلس فيهما يعني في نهايتهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم بعد ذلك من غير تشهد بعدهما. قال مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمام الأربع، من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع في الرباعية والثلاثة الثلاثية أو الاثنتين في الصبح، فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من الركوع ذكر أنه قد كان أتم الصلاة، أنه يرجع فيجلس ولا يسجد. في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، يعني قام إلى خامسة، أو في الثلاثية بعد إتمام الثالثة فقام إلى رابعة، أو في الثنائية فقام إلى ثالثة. مثل هذا لما قام وقرأ الفاتحة وركع ذكر أنها زائدة، ماذا يصنع؟ يجلس فورا، لا يتم بقية الركعة، لأنه إن أتمها بطل الصلاة، الزيادة السابقة سهل معذور، لكن بقية الركعة زيادة عن عمد فتبطل الركعة. ذكر أنه كان قد أتم وقد كان أتم الصلاة، أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، فإن سجد بطل الصلاة،

نعم الله يعفو الله يعفو الله يعفو. نعم له إذا كان ما يلفت النظر ما يلفت يعني اعتاده الناس ولاكوه صار لا شيء عندهم مثل هذه الألوان الآن صارت لا يلفت الناس ما تلفت. يقول حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا ووصله معن بن عيسى أحد رواة الموطأ فقال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميص ذا الله علم ثم أعطاها أبا جهم لأنه كاد أن يتشاغل بها في الصلاة عليه الصلاة والسلام وأخذ من أبي جهم أنبجانية كساء غليظ لا علم له سادة فقال له يا رسول الله ولما لأنه رد عليه هديته فصار في نفسه شيء ولذا طلب البديل الأنبجانية ولما فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. ابن الجوزي أورد إشكال وأنا كيف أنبجانية تشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاته ووجد في الأمة من سقط السقف في المسجد مالتمد وقع السقف إلى جانب مسلم يسار ولم يعلم به منشغل صلاته مستغرق في صلاته. نعم يعني كل هذا تشريع هذا بالنسبة له تشريع لأمته عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا فيما يحصل له عليه الصلاة والسلام من قراءته لكتاب الله عز وجل وهو أعلم الناس وأخشى الناس وأتقى الناس وأورع الناس. نعم وأسلمه القلب ووجد بعده بعد عصره من إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي. أتينا من يمكن يقول هذا ما يمكن يصير إلا يصير فهذا حاله أكمل من حال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أو مثل حالنا لأن عندنا أمر عندنا وارد ومورود وارد قوي إنا سنلقي إيش قولا ثقيلا يوحى إليه عليه الصلاة والسلام في الليالي الشاتية فيصاب بالرحرة بالعرق من ثقله. الوارد ثقيل وكلام من كلام الله جل وعلا والمورود بالنسبة له عليه الصلاة والسلام قوي فيحصل تعالى إذا قرأ نعم لا يحصل له من شيء من الغشي. نعم يتأثر ويبكي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على سنته عليه الصلاة والسلام. من جاء بعدهم يستشعرون عظمة الوارد مع ضعف المورود فيحصل لهم ما يحصل. لكن من جاء بعده لما طال العهد لا يستحضرون قوة الوارد. لو استحضروا قوة الوارد وقلوبهم أضعف من قلوب التابعين بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع حينما يصابهم شيء من أمور دنياهم أضعف من قلوب التابعين. لكن ما في استشعار لعظمة الوارد أصلا. يعني تقرأ من القرآن أو تقرأ جريدة ما في هذا الإشكال. لأنه يستشكل بعضهم كيف يوجد في التابعين من يصاب بالغشي والنبي عليه الصلاة والسلام من يصاب هل هم أكثر خشية من الرسول؟ هذا سر المسألة. بعض الناس ينكر ومن أنكر من سيرين أنكر يقول أبت الذي يغشى حطه على جدار وقرأ القرآن انطاح فهو صحيح. نعم لكن لا ما هو صحيح لأنه هذا ثابت عن كثير من السلف ولا ينكر وسببه قوة الوارد مع ضعف المورود مع استشعار قوة الوارد. احنا ما نستشعر ما كان شيء يقرأ إن بكى الإمام عرفنا أننا نصلي وإلا الله المستعان. لكن إذا لم يستشعر الإنسان القوة قوة الوارد مع ضعف المورود هذا لا شك أن هذا لا شك هناك مضايق أنظار مضايق. يعني كيف يتصور من شخص يحزن قلبه وتدمع عينه نعم ومع ذلك يرضى تمام الرضا عن القدر كحاله عليه الصلاة والسلام. من يفعل هذا من بعده لا بد أن يحصل عن شيء من الاعتراض. ولذلك الذي لم يستطع التوفيق ضحك يقول ما أقدر أبكي ولا أعترض ما أستطيع الله المستعان. وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبا طلحة الأنصاري زيد بن سهل كان يصلي في حائطه بستانه فطار دبسي شبيه باليمامة أو هو عينها فطفق يتردد يلتمس مخرجا ما قدر لكثرة النخيل والتصاق الجريد حائط مليان من النخيل كأنه مسقوف. هذا الدبسي طفق